قد يمر يزيد الأمر حتى يصير الأمر يعني الذهب يحثو الإمام للناس الذهب والمال حثوا ولا يعده عدا، وهذا من كثرته. وكذا في زمن من في زمن عمر العزيز صار، وفي زمن المهدي سيصير، وفي زمن عيسى بن مريم عليه السلام حينما تكون يعني الرمانة تشبع يعني الفئة من الناس ويصلون بقحفها، ويأمر الله سبحانه وتعالى الأرض أن تخرج بركتها. فهذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هذا سيكون، وسيكون ما أخبر وقد كان بعض ذلك. لذلك العبد يسارع في الأعمال الصالحة ولا يسوف ولا يتأخر، ولو لم يكن عنده فيسعى في استكمال إيمانه بالصدقة، ويقول أنا ما عندي وإذا عندي شيء أخي أهلي أولى وكذا. كان السلف كما تعلمون كان الواحد منهم ما عنده كان يذهب ليتحمل ويعمل حمال في السوق ليأتي بدرهمين كي يتصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فيتصدق ولو بشيء قليل. ويخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيمر على سيأتي على الناس حتى يعني يقول الرجل لا حاجة لي في هذا المال، فالحمد لله أنا غني وعندي ما يكفيني وزيادة. وأبو اليمان حكم النافع وشعيب بن أبي حمزة أبو الزناد عبد الرحمن الأعرج لا أرب لي لا حاجة لي. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي أول من كتب المسند في بلاد وراء النهر، أو كان يعتني بالمسندات من الأخبار. وأبو عاصم النبي الذي مر معنا هو بحاك بن مخلد، ولقب بالنبي لماذا؟ لأن شيخه ابن جريج كان يحدثهم. نعم. وجاء فيل فخرج الطلاب ينظرون إلى الفيل، وكان شيء غريب جدا عندهم، وبقي هو. قال لماذا لم تذهب مع أصحابك لتنظر إلى الفيل؟ قال ما جئت لينظر إلى الفيل وإنما جئت للعلم. فلقبه بالنبيل من يومها. نعم. نعم. أبو مجاهد اسمه سعد بن مجاهد الطائي، وهو من رجال البخاري. نعم. لكنه لا بأس به. والعيلة الفقر، حدوما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل. في هذا يعني الحديث على من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان ما أخبر به. قال أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير بغير حارس، وقد كان ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه. وفي طبعا إثبات البعث والنشور والوقوف بين يدي الله عز وجل، وأن الصدقة من أعظم الأعمال. وفيه أنه لا يستحقر العبد القليل من الصدقة ولو شق تمرة. فالمرأة التي أعطتها عائشة تمرتان أو ثلاث تمرات ومعها بنتين، كل واحدة أعطت لكل واحدة تمرة، وأخذت تمرة جعلتها لها، ثم أكلت كل واحدة من بناتها تمرتها. فقالت يعني وجاءت إلى أميمة وطلبت كل واحد التمر التي معها، قسمتها بينهما، أعطت لهذه نصف وهذه نصف. ماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ أن الله قد غفر لها بهذا وأدخلها الجنة بهذا العمل. فقد يكون عمل يسير، إياك أن تستحقر شيء من الحسنات، كما أيضا إياك أن تستحقر شيئا من السيئات. قد تكون هذه السيئة التي تثقل ميزان السيئات، وقد تكون هذه الحسنة التي يثقل الله لك بها ميزان الحسنات فتدخل بها الجنة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد يكون هذا أيضا القليل من الصدقة، يعني صدقت فيها وأخلصت فيها حتى عظمها الله لك وكبرت عند الله هذه، وصار من أعمال الصالحة الجليلة عند الله سبحانه وتعالى. فلا تستحقر من المعروف شيئا، ولو بكلمة طيبة، ولو بابتسامة في وجه أخيك، لا تحزن أخا لك، لا تدخل عليه الهم، تدخل عليه السرور. هذه كلمات يا إخواننا يا طلاب العلم لا نقرأها إلا لنتأدب بها ولنعمل بها. يا إخواننا يا طلاب العلم، قل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. يقول العبد كلمة طيبة ويعود لسانه على الكلام الطيب مع إخوانه، ويخفض جناحه للمؤمنين، ويكون دائما البشر واللطف مع إخوانه، دائم إدخال السرور عليهم. هذه من صفات أهل الجنة، من صفات الصالحين، من صفات طلاب العلم، القدوة الصالحة. يكون بشوشا لطيفا، ما مكشر مكشر مع هذا. طب ليش هذه الطريقة؟ خليك بشوش ولطيف، كلام طيب وكلام حسن. وحتى لو كان صدر من أخيك بعض الأشياء، يكون تناصح بلطف، ويشعر منك الخوف عليه، يشعر منك المحبة له. هذه الأمور يعني لا تمر علينا هكذا، أخذنا حديث 50 حديث اليوم، 100 حديث ما شاء الله. لا، لابد أن نعمل بالعلم، وإلا سيكون وبالا علينا يوم القيامة. وتكلمنا عن حديث الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به، يتعلقن به، يعني أن هذا لا يكون زوجا لهذه 40 طبعا، وإنما يعني يكون قيما عليهن، ويكون قائما على شؤونهن. هذا هو المقصود بالحديث، تكون أمه وأخواته وهكذا، لا يكون يعني زوج لهذا العدد. هل من قال أن هؤلاء 40 أو 50 امرأة يكون زوجا له؟ لا، في ذهن بعض الناس يأتيهم مثل هذا. في آخر الزمان ليس الشرع حتى تكون مجالس في مثل هذا، قلت فيها الوجهان أو قولان أو كذا، لكثرة النساء تقترن بكثرة الجهل، يقل العلم يكثر الجهل حتى يكون، يعني بمعنى أنه كثرة الجهل لا يعرفون أنه هو. على كل حال ما في عندنا يعني ما يدل على أبدا، لا من قريب ولا من بعيد في الأحاديث، أن هذا يعني أنهن كنا زوجات له. والله قال قيم الواحد ما في الزوج الواحد. أي نعم. يمكن أن يقول هذا. قال قيم. أقول لا يستبعد أي شيء، حتى الكفر والزندقة كل هذا يستبعد. ما ليس بحثنا فيها، بحثنا هل الحديث فيه ما يدل على هذا حتى يحتمل؟ لا، حديث قيم واحد. يعني نعم عائل واحد، هذا يكون واحد عائل للأسرة كاملة، والأسرة لأنه الرجال كما جاء في بعض الروايات أهل البيت يتعدون 199 يروحون في يذهبون في إيش؟ في هذا الكنز الذي يحصل عنه الذهب، الجبل الذهب الذي يحصل عنه الفرات، فيبقى واحد من 100 رجل في البيت. فشيء طبيعي يكون عنده زوجات، إخوان اللي راحوا

وسيحاسبهم على كل كلمة وبما صدوا عن سبيل الله. العلماء هم ورثة الأنبياء، كيف يقال هذا فيهم؟ كيف لا يعرف لهم حرمتهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فيجب أن نعرف لعلمائنا حقهم، وأن لا نتكلم فيهم إلا بكل جميل وخير، بل لو رأينا سيئة لهم ونحن نظن أنها سيئة أو نعتقد أنها سيئة، يجب أن نحملها على محمل حسن، أو نتجاوز عن مسيئهم في هذا. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب الوجاه والهيئات والعلماء والوجهاء وأصحاب الخير يجب أن نقيل لهم العثرات ونلتمس لهم العذر فيها ونحسن ظن بهم وإلى آخره، لا أن نتكلم فيهم ونحن نعلم أنهم ينصرون دين الله. هؤلاء تصدقوا تكلموا عليهم، المنافقون يتكلمون على المؤمنين في كل صغير وكبير. وجاء رجل